أنا من ضمن الشهود على أن الله حق وواحد وموجود وقائم بالقسط، والله ده فخر لي. أنا أشهد بهذا، أنا من ضمن الشهود. شهد الله أولو العلم. من أولو العلم الذين يشهدون بأن الله حق؟ أولو العلم من؟ مش اللي حفظ القرآن وانتهى أمره، لا، ده أنا عاوزه يشوف القرآن بيحركنا مع الكون إزاي، بيحركنا مع الكون إزاي. لأن أنا عندي أحيانا درس في الطب أو درس في الكيمياء هو صلاة عبادة لله، وفي الوقت نفسه هو الذي يقفني على عظمة الله سبحانه ويريني آياته. وعن طريق هذا القرآن أنا عرفت عظمة الكون، عن طريق هذا القرآن عرفت عظمة الكون، هو اللي عرفني بعظمة الكون. فلابد من دراسة الكون. العلم الديني نوعان. احنا بعد 3 قرون، بعد ما ابدا مفيش قرنين، يمكن في القرن الاواخر من القرن الاول والثاني بدأت دراسة علوم البلاغة من نحو وصرف ومعاني وبيان وبديع واستعارات ومجازات وما الى ذلك. ليه؟ لنعرف الاعجاز البياني او الاعجاز البلاغي في القرآن الكريم. فاذا كان الاعجاز العلمي للقرآن الكريم يعطي في هذا العصر ما يعطيه الاعجاز البياني اللي عرفوه العرب، فكيف لا اشتغل به؟ انا التقيت بالعالم الفرنسوي المستشرق اللي هو اللي مؤلف كتاب الكون في التفسير في الانجيل وفي التوراة والانجيل موريس بوكاي. كان معي في الجزائر واتغدينا سوا وقعدنا نتكلم في الموضوع ده. فبهرني الرجل وهو يتحدث يقول والله نشأة الإنسان في بطن أمه ما ذكرت في كتاب ولا عرفت إلا في الطب الحديث. جاء علم التشريح وبين لنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال لي هذا لا يوجد في كتاب سبق القرآن ولا بعده لحد ما جاء علم الحديث وبين هذه المراحل، بين هذه المراحل وما يعرفها البشر في علم الله. هذا إعجاز علمي للقرآن الكريم. أما ينبغي أن نعرف هذه الحقائق عن كتابنا؟ إن هذا القرآن يتطلب منا أن ندرس. يقولون نحن العالم الثالث، ما احنا العالم الثالث فعلا. ليه؟ لأننا لم نمشي مع الأجيال الأولى عندنا. أول مدرسة نشأت في الإسلام كانت المدرسة الكونية دي اللي تعلم منها الفلاسفة والعلماء الكون فيه إيه، الكون فيه إيه. ومع هذه المدرسة ونشطها بدأ المسلمون يتقدمون حضاريا حتى أصبحوا في العالم 10 قرون هم العالم الأول، هم العالم الأول. ويسرني أن أذكر بأنه في برنامج الآن يذاع في الإذاعة المصرية فيه كتاب عربي علم العالم وأحصى 10 كتب وجاء بشهادات علماء أوروبا إن هذا الكتاب كان أصل في الطب، كان أصل في علم نبات الأرض، نباتات في الأرض، كان أصل في علم الأحياء، كان أصل في علم الفلك، كان أصل في كذا وكذا. وبعدين هي أوروبا دي متى بدأت عصر الإحياء؟ في القرن السادس عشر، في القرن السادس عشر. طب كده قبل كده؟ والله كده قبل كده لا شيء. يا يعني أوروبا في الخمسة ستة قرون الأولى قبل البعثة النبوية كان يقودها الرومان ويقودها والعالم بكثرة أن يقودوه الفرس. أي حضارة كانت لديه لا شيء لا شيء. وبعدين جاء الإسلام ومشت حضارته فبدأت تنقل أوروبا حضارتها منا نحن. بدأت من القرن العاشر الميلادي تقريبا تنقل هذه الحضارة، فلما وصلنا للقرن السادس عشر الميلادي بدأنا نحن نتوقف وننام ونستكين، وبدأوا هم طريقهم صاعدين على حين بدأنا طريقنا هابطين. فجئنا عند هذا العصر والحالة كرب، وصلنا للسراديب، وصلنا للسفوح، ووصلوا هم للقمم. والسبب أننا لم نتجاوب مع الحضارة التي ينشئها القرآن والتي جعلت آباءنا سادة العالم عن جدارة. يعني أنا قرأت أنه تعليم تاريخي لماذا كيف حاصر المسلمون فيينا في النمسا ولماذا وصلوا إلى هذا، فكان التعبير كانت مدافع المسلمين أبعد مدى وأشد فتك. كنا نخترع. كان عندما محمد الفاتح وجد أن القسطنطينية تمد من جهة رابعة عمل طريق جديد على البر ومشى فيه السفن وحصر المدينة من جهاتها الأربعة فسقطت. كنا أصحاب اختراعات، كنا علماء، لأن القرآن قام على العلم، ولأن الإسلام قام على العلم، ولأن الحضارة التي تعلمني أدب الوقوف بين يدي الله. قل عندما تصلي قف خاشعا والذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قف خاشعا أمام ربك، اجعل عينيك تنظر مكان سجودك. لكن قبل هذا كان القرآن علمني أني أقف بين يدي من يعلم السر وأخفى. ولذلك الرسول قال الإنسان ينصرف من صلاته ليس له إلا ما فقه منها. المصلين ينصرفوا بعد ما يكتب له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها، زي الطلبة في الفصل، ده ياخد واحد من عشرة وده ياخد عشرة من عشرة حسب خشوع الناس وأدبهم وفكرهم وفهمهم لله الذي يقفون بين يديه. المسلمين لازم يعرفوا طبيعة الدين الذي يعتنقونه. طبيعة هذا الدين أنه دين علم. العلم فيه نوعان حقا، علم نشأ عن النظر في الكون، ده العلم الأول في الإسلام. العلم الثاني كيف نؤدي حق الخالق. علم الفقه وعلوم التفسير وعلوم الحل العلوم دي كلها ندرسها، ولابد أن نعلم أن الإسلام كان حريصا حرصا غريبا على إشاعة العلم بين الناس. كأن الإسلام موكل بمحاربة الغباء والتخلف العقلي. ولذلك في أحد الأحاديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغرب من المجتمع الإسلامي في عهده أنه في مجتمع علماء ومجتمع تاني في جهال. قال كيف يقع هذا؟ كيف يقع هذا؟ ما بال قوم لا يعلمون إخوانهم ولا يفقهونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟ والله لا بد أن يتعلم قوم من جيرانهم يتعلموا ويتربوا ويتفقهوا ويأتمروا وينتهوا. لا بد من هذا. ليه؟ حتى يكون المجتمع الإسلامي مجتمع ما فيهوش إقطاع في العلم وإقفار وضياع، لا، وعلى عاوز المجتمع يكون كله ماشي، كله متواكب متراكب، كله بعض الجاهل يتعلم من العارف، الفقير يأخذ من الغني، الإنسان يأخذ ممن هو أعلى منه أو من يجد، إذا كان لا يجد يبقى الأمة كلها ارتفع مستواها. وده الفارق بين الحضارة الحديثة وبين الحضارة الحالية الآن.